وقال حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي ابن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم احذرني في مصيبتي واعقبني خيرا منها إلا تعالى الله ذلك به. قالت أم سلمة فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك ثم قلت ومن خير من أبي سلمة فأعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أعجوبة أيضا، تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصابته مصيبة، من أصابته مصيبة فقال كما قال الله. سبحان الله، ما قالش كما قال فلان، كما قال الله. ومن أحسن قولا من الله، ومن أحسن من الله قيلا، ومن سبحان في أحسن مما قاله الله. شوف التوجيه إلى فين، فقال كما قال الله على العين والرأس ونعم ومرحب. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا إيش؟ هذا ما قال الله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيش؟ وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم إيش؟ صلاة ولا صلوات؟ ما هي صلاة واحدة، صلاة. أولئك عليهم صلوات إيش؟ من ربهم ورحمة وأولئك هم إيش؟ مهتدون. إذن أولئك الإشارة للبعيد وللتعظيم، لأنهم تركوا الأمر لله، وهو المبدأ عند الإسلام الحقيقي. قل إن صلاتي ونسكي، كل العبادات، ومحياي ومماتي لمن؟ ما هو لنفسي، لا والله، لله. أصلي لله وأنسك لله وحياتي لله، ما هي ملكي أنا، ومماتي لله. إذن إنا لله عبيده، يتصرف كيف شاء، يقضي بما أراد، لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه. إنا لله. إن كان لك شراكة مع الله، إن كان هناك منازع، إن كان هناك شيء آخر، تفضل، حاس وكل لله. إنا لله، والنتيجة إيش؟ وإليه راجعون، أي محاسبون على ما يكون منا. فمن صبر فله الصبر والجزاء الحسن، ومن جزع غصب عنه راجع لله سيلقى جزاءه عند الله. مدام لو كنا لله بس، لله سردنا عنه، لله خرجنا عن نطاقه، لا، ده نحن لله ونرجع اليه. يبقى اذا يجب التسليم ولا لا؟ غصب عنك، ان سلمت ورضيت فلك الاجر، وان ما سلمت غصب عنك سترجع اليه وسيناقشك ويحاسبك. اذا الاحسن ايه؟ التسليم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بين صلى الله عليه وسلم إضافة إلى ما قاله الله إيش؟ اللهم اجرني في مصيبتي، أي اجعل لي أجرا فيها، واخلفني أو اعقبني خيرا منها. يأتيني خلف، أخذت ولدي، اجرني في مصيبتي فيه وإيش؟ واخلفني او اعقبني ولدا احسن منه. قضية الكهف، الخضر لما قتل الغلام فاردنا ان يبدلهما ربهما ايه؟ خيرا منه زكاة واقرب الرحمة. قادر المولى سبحانه وتعالى ان يعطيه خيرا منه. وعلى هذا يكون الانسان رضي بقضاء الله وسلم لله، والله قادر على ان يعجل لك الجزاء العاجل خيرا منه. لا يقول احد ذلك الا وفعل الله له ذلك، يعني اعقبه خيرا منه. تقول ام سلمة رضي الله تعالى عنها لما مات ابو سلمة وكان لها من خير الرجال لخير النساء، قالت ومن خير من ابي سلمة حتى انه يعطيني خير منه؟ ما خطر على بالها شيء ابدا، لان في الموجودين ما في احد احسن من ابي سلمة. فاعقبها الله رسوله، خطبها رسول الله وتزوجها. يبقى خيرا لها من ابي سلمة ولا لا؟ من ابو سلمة وام سلمة. اذا بعض الناس، ولذا بعض الناس يقول هذا يقوله غير زوجات رسول الله، لانه لم يعقبها الله خيرا من رسول الله، وليس في الوجود بعد رسول الله خيرا من رسول الله، سواء كان بناته ولا زوجاته محرمات على ليش؟ على المؤمنين. بناته ومن يعني له صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو المسلم لا يقولها في حق رسول الله، لأنه لن يخلفنا خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامة الناس. نعم. وعلى هذا على المسلم كما قالت أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصدمة الأولى يقول كما قال الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي أو اجبرني في مصيبتي، واللفظ الأول هو الصحيح، واعقبني أو اخلفني خيرا منها. يقول بعض العلماء هذه من خواص هذه الأمة، ويستشهدون بقضية يعقوب لما غاب عنه يوسف أو لما راح، فقال إيش؟ بكى وبيضت عيناه الحزن، قال يا أسف على إيش؟ على يوسف، وبيضت، ما قالت إن الله هنا إليه راجعون حتى إيش يخلفه يرده الله عليه. يقولون إن هذه الكلمة أو هذه العبارة مما اختص الله به هذه الأمة، والله تعالى أعلم بالحقائق. نعم.